هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرمى. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وبرز صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سؤدده وعلا ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجايا. ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تيك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور منا وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطى. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السر بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عينا. وقيل ختنه جده عبد المطلب بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتبى. فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه. وتدلت إليه الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم وربا. وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاح مكة داره ومغناه. وانصدع إيوان كسرى بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوش روان سمكه وسواه.